ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل بقوله لا يحب الفساد. فإن قلت هذا نفي وليس بإثبات، قلنا إن نفيه محبة الفساد دليل على ثبوت أصل المحبة، ولو كان لا يحب أبدا لم يكن هناك فرق بين الفساد والصلاح. أولا، فلما نفى المحبة عن الفساد علم أنه يحب الصلاح وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الفساد في الأرض بقوله والله لا يحب الفساد، ومعلوم أن كل إنسان يجب أن يكون حذرا من التعرض لأمر لا يحبه الله. طيب إذا كان لا يحب الفساد هل هو لا يحب المفسد؟ نعم معلوم، لأن الفسد، لأن الوصف إذا كان غير محبوب إلى الله فمن اتصف به فغير محبوب إلى الله، على أنه ورد في هذه الأخرى والله لا يحب المفسدين. نعم. ثم قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بأسه. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هذا الرجل المنصوب بهذه الصفات أنه يأنف أن يؤمر بتقوى الله لقوله أخذت العزة، فهو يأنف إذا كأنه يقول في نفسه أنا أرفع من أن تأمرني بتقوى الله عز وجل. نعم، وهذا لا تسمه ذل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الله تعالى بأن يتق الله، أمر نبيه وأتقى الناس لله أن يتقي الله. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال في قصة زينب واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مخفيك وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أيها الإنسان ما يقال يتق الله؟ لكن العياذ بالله في هذا دليل على أنه أن عنده أنفة عن الحق استكبارا وعلوا. ومن فوائد الآية الكريمة البلاغة التامة في حيث الفاعل في قوله وإذا قيل له اتق الله، لم يقل إذا قاله فلان أو فلان، ليكمل كل من قال له ذلك لأنه لا يرد، لا يرد هذا الأمر لشخص القائل ولكن لكراهة ما أمر به، لأنه لو قيل إذا قال له الرسول فنقول هذا أنف من أن يكون الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وهو لم يرسل، أو إذا كان لقال له فقيل يقول هذا وش الفقيل يقول لي. لكن إذا حذف الفاعل صار رده للحق من أجل لكراهة الحق نفسه. وإذا قيل له اتق الله أخذته عزة بالإثم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من رب الناس فيه، لأن الله تعالى جعل هذا من أوصاف هؤلاء من المنافقين، فمن رد آمرا بفضل الله فبه انقذه من المنافقين. والواجب على المرء إذا قيل له اتق الله أن يقول سمعنا وأطعنا، مهما كان الذي أمرك بتقوى الله يجب أن تقول سمعنا وأطعنا، ما هو هذا الرجل، ولكن الوجوب دين عن الوجوب التقوى إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنفة قد تحمل صاحبها على الإثم بقوله فقد عزت بالإثم وصدق لنا أن قد علما كثر العمامين وهما صالحا، إما أن المعنى أنه بالإثم تحصله العزة ولا ينفع إلى المتقى، أو أن المعنى أن عزته أو تعبد بالإثم، لأن هل العزة سابقة للعزة ومن فوائد الآية الكريمة ما في السؤال كما سمعت، ومن فوائد الآية الكريمة أنه أو الرجل من أهل الناس وقوله تحسب بهم، ومنها الثناء على النار في القبر وقوله فلا بد من النار ولا بكم، ولا شك ان الارض ان هذه النهايه.